الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والميتة لا يصح بيعها، قوله عليه السلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، تقدم الكلام على المصحف وأن الشيخ رحمه الله يعني قال: ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. ومفهوم التنقيح عبارته في شرح الإقناع وتبعه المنتهى، والذي في المنتهى كذلك، ولا يصح لكافر، لا يعني لا يصح بيعه لكافر. إذن هذا مفهوم، هذا هو مفهوم التنقيح ومفهوم المنتهى كما عبره. وأما في الإقناع فإنه صرح بأنه لا يصح كذلك بيعه لمسلم. إذن في المنتهى والتنقيح، المنتهى والتنقيح المفهوم بهما أنه يصح لمسلم ويحرم، يصح لمسلم ويحرم، يعني يصح البيع لمسلم لكنه يحرم. وأما في الإقناع وكذلك هنا في شرحه قال: لا، والمصحف لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. وقال في شرح الإقناع: ومقتضى كلامه في الإنصاف أنه مذهب، ومقتضى كلامه في الإنصاف أنه المذهب، فالمذهب أنه لا يصح بيعه لا لمسلم ولا لكافر، وصريح الإقناع يقدم كمذهب على مفهوم المنتهى. بارك الله فيك. وأما الميتة فلا يصح بيعه لهذا الحديث: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. قال: واستثنى منها السمك والجراد، لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة. نعم. وكذلك يصح بيع الدم، ولا بيع الخنزير، ولا بيع الأصنام، كل ذلك محرم. والميتة حتى ولو كانت طاهرة، لا، ولو كانت طاهرة، لأن ميتة السمك والجراد طاهرة وتوكل، لكن ميتة الآدمي طاهرة ولا فائدة فيه، يعني لا نفع فيها، فيكون تحريم بيع ميتة الآدمي لا لنجاستها، وإنما لأنه لا ينتفع بها، لأنه لا ينتفع بميتة الآدمي. نعم. طبعا. أحسن الله عليك. قال: ولا السرجين النجس، لأنه كالميتة. السرجين النجس هو الذي نسميه نحن بالسماد، فيقول كالميتة لأنه نجس، لأنه نجس. قال: أحسن الله عليك. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. هذا ظاهر، كروث الحمام وروث الغنم وغير ذلك من الروث، الذي يعني فيه من الروث ما يصح بيعه، يصح بيعه الروث، هذا يصح روث الحمام وروث، هذا يصح بيعه. نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، قوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته. نعم. ولا الأدهان النجسة. ولا الأدهان النجسة. يقول لا يصح بيعها مثل شحم الميت. الشحم الميت فلا يصح بيعه. لا يصح بيعه. ونعم. وهل ينتفع به؟ نعم. هذا قولا. والأصح يعني المذهب لا ينتفع به كما يأتيكم. كما يأتيكم يعني ما ينتفع به. والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الإسلام أنه ينتفع بالنجس الأدهان النجسة كما ينتفع بالمتنجسة. قال أحسن الله عليك. قال ويجوز الاستصباح بها ولا المتنجسة. قرأتها ولا المتنجسة. متنجسة يعني زيت طاهر لكنه لاقى نجاسة. لاقى نجاسة فهو زيت طاهر لاقى نجاسة. فيقول المؤلف إن هذا الزيت الطاهر الذي لاقى نجاسة الذي هو المتنجس يقول كذلك نعم يعني لا يحل بيعه. لا يحل بيعه. الكلام في البيع. ثم قال السلام عليكم لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه وللأمر وللأمر بإراقته. لأنه يؤمر أمر بإراقته النجس كالخمر. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه محرمات يحرم ثمنها. وفي الحديث الآخر إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام. والضمير هنا هل المقصود البيع أو المقصود الانتفاع؟ المذهب أنه يمنع من البيع والانتفاع. وجعلوا التحريم يرجع إلى الانتفاع به كما أنه حرم البيع في أول الحديث. وشيخ الإسلام ومن وافقه يقول لا هو يعني البيع. فيكون أقرهم على الانتفاع بها ومنعهم من البيع. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوء في غير مسجد. يقول هذه هؤلاء الآن فرق بين المتنجسة والنجسة. فقالوا إن المتنجسة يجوز أن ينتفع بها على وجه لا يتعدى يعني لا تتعدى النجاسة. وأما النجسة فلا يجوز. لا يجوز. وعلى القول الذي تقدم يجوز. نعم. أحسن الله. قال كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. في غير مسجد يعني يجوز الاستصباح بها المتنجسة في غير مسجد. أما المساجد فلا يجوز لا بالنجسة ولا بالمتنجسة. قال صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نعم. لا يجوز الاستصباح بنجس العين. نعم. هذا تقدم تنبيه عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز بيع سم قاتل. نعم. السم القاتل يقول لا يجوز بيع. لماذا؟ للضرر. للضرر. وعلى ذلك فإذا كان يباع على وجه لا ضرر فيه فيصح. وسموا يعني نوعا يسمى بسقمونيا. هذا نوع يعني من الأعشاب التي يتداوى بها. وعندنا نوع ولعله هو ما أدري هل هو أو غيره الذي نسميه نحن بالزاجة. الزاجة هذه سامة فيؤخذ منها قدر يسير العلاج. يتعالج بها في نجد والبلاد الباردة من البرد، تسمى الزاجة، يؤخذ منها قدر يسير حتى إنهم يعني بتقليله يقولون على قدر عود الكبريت، يؤخذ على قدر عود الكبريت يؤخذ مع القهوة مثلا من أجل البرد. نعم، هذا يجوز بيعه. قالوا ويصح شراء كتب الزندقة ليتلفها، وكذلك كتب المبتدعة من أجل الإتلاف، يجوز من أجل الإتلاف. وقالوا إنه لا يجوز أن يشتري الخمر ليتلفها، فرقوا بين المسألتين. وما هو وجه التفريق؟ قالوا كتب الزندقة فيها ورق ينتفع به، يعني كانوا بعد الإتلاف ينتفعون بالورق، ففيها مالية يعني فيها ورق وينتفع به. وأما يعني وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة، وأما الخمر فما ينتفع به. نعم، أحسن الله عليك. قال والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، قوله عليه السلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، أحسن الله عليك. قال وخص منه المأذون، قال وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك. هذا الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك، يعني المعقود عليه، المعقود عليه لا بد أن يكون من مالك له أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه هو الوكيل والولي في مال اليتيم ونحوه، والناظر على الوقف، والناظر على الوقف. قال لقول حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، حديث يعني رواه أحمد وأهل السنن، أهل السنن جميعا رواه أحمد وأهل السنن الأربعة، وهو حديث يعني حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو حديث حسن. نعم، يقول وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، يعني لا تبع ما ليس عندك، والمأذون له بالبيع هذا يقوم مقام المالك، يقوم مقام المالك. خص منه يعني من الحديث المأذون، لأنه يقوم مقام المالك، لأن المأذون ليس عنده، وهذا مثل الوكيل، هذا عند موكله، لكن نقول هو مأذون له في البيع. فقوله هنا وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك ليست مسألة يعني فقهية، يعني هو يريد أن يقرر ما تقدم، يعني ليست مسألة مبتدأ، هذه يقرر ما سبق من قوله أن يكون من مالك أو من يقوم مقام. فلما جاء الحديث لا تبع ما ليس عندك، هذا في حق المالك فقط. طيب بقي من يقوم مقامه، قال هذا مأذون له فيقوم مقام المالك. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. يقول فإن باع ملك غيره بغير إذنه، إن جالس في معرض مثلا السيارات ومعك سيارة، جاي تزور صاحب المعرض وباع سيارتك وانت ساكت حاضر، باع سيارتك، جاء زبون قال ما عندكم سيارة كذا، وانت سيارتك نفس النوع هذا، فباعها صاحب المعرض لك، يريد يظن أنه ينفعك. فالمذهب لا، ولو أجازته المالك، هذا المذهب. قول الآخر يعني من أقوال أهل العلم أنه يصح إذا أجاز المالك، ولذا المؤلف هنا قال ما لم يحكم به من يراه، يعني إذا حكم به من يراه يعني من العلماء الذين يصححونه مع الإجازة، فهذا حكم حكم قاضي فيصحح، حتى الحنابلة يصححون. لماذا؟ لأن هذا حكم حاكم، الحاكم يعني قاضي. نعم. وهذا يسمى بتصرف الفضولي، هذا يسمى بتصرف الفضولي. نعم. أحسن الله عليك. قال: أو اشترى بعين ماله أي مال غيره شيئا بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. هنا إذا صححناه في المسألة السابقة لإجازة المالك كما هو قول أو حكم به القاضي، فيكون العقد يكون ملكا له من حين العقد، ما هو من وقت الإجازة، لا من قبل. يعني اشتريته الآن له، تصرفت تصرفا فضوليا فاشتريته، فأجازك من غد، بكرة من بكرة أجاز، هو له من اليوم هذا، يعني من حين العقد، من حين العقد. قال: أو اشتراه بعين ماله أي مال غيره بعين ماله. نحن يعني في هذا الوقت ما نتصور كثيرا يعني مسائل عين المال، يعني وهي متصورة حتى في زمننا هذا، لكنها كانت في زمنهم لما كانت النقود من ذهب وفضة، يعني عين مال، هذا عين ماله. فأيضا نحن عندنا الآن لو أنه، لأن بعض الناس يقول أصلا أنا في رصيدي 100,000 ريال وعندي الفلان 100,000 ريال، ما في فرق، أنا ما أدري أنا شريت بعين مالي مالها وبعين مالي، ما هي متصورة كثير يعني في كل يعني لأنها أشياء ورقية الآن، حسابات، ولا يختلف هذا الريال عن هذا الريال. سابقا لا يعطيك صرة، مثلا صرة من المال، هذه الصرة هذه الدنانير والدراهم له عين ماله مثل بيته. الآن لا يعطيك 100 ريال وفي جيبك 100 ريال أخرى، ما تتميز هذه عن هذه، ما في فرق. في السابق لا، تميز ماله عن مالك. فهنا أنت الآن هذه متصورة عندنا لو كان الشخص يعني إما أنه يعني ماله في البنك هو، أو أنه يعني مميز، هذا مثلا معه ظرف في 10,000 ريال لزيد، جاء شخص مثلا لك في يعني الدكان وقال هذا ظرف 10,000 ريال تعطيه أخاك فلان، هذا يبي من يدين وهذا ولي له 10,000 ريال. نعم، 10,000 ريال له لزيد، أو زيد وضع عندك أمانة قدرها 10,000 ريال موجودة يعني عندك في ظرف، أتى بها وأعطاك إياها، فاشتريت بهذه 10,000 ريال له بضاعة، 10,000 اشتريت له، له بضاعة. فيقول هنا: لا لم يصح ولو أجيز كذلك لفوات شرطه، لأن هذا تصرف فضولي، لأنك تتصرف في عين المال. قال: فإن اشترى له. نعم، أحسن الله عليك. قال: وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. هنا الآن المسألة أخرى، يعني أنت ما اشتريت له بماله بعين ماله، اشتريت في الذمة وأيضا سميته في العقد. هذا رجل عنده سيارة، فقلت: يا فلان أنا أشتري منك هذه السيارة لفلان أخي، ما في مال في الذمة، أو أن دفعت من مالك وسميته في العقد، فأنت الآن سميته في العقد، فما حكم هذا؟ يقول هنا: نعم، يقول صح له، شوف، من حين العقد بالإجازة، من حين العقد بالإجازة. يا فلان أنا اليوم دخلت السوق لقيت لي سيارة مناسبة واشتريتها لك، قال طيب أنا أجزت أجزتك فأجزت أن سميته في العقد فأجاز فتكون له من متى؟ من حين العقد، تكون له من حين العقد. نعم. وبين هذا يقول لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد. بعد أسبوع شفته أنت قلت أنا شريت لك السيارة، تعتبر من أسبوع له هذه السيارة، تعتبر له منذ أسبوع، لأنه قد تترتب أشياء، قد يكون في نماء مثل بعض الثمار وبعض يعني بعض الأشجار أو الأغنام أو فيه نماء. نعم تفضل. الله عليك. طيب يا شيخ الله يحفظكم، يعني إذا لم يسمي في العقد ما يصح؟ إيه، هو سيذكره المؤلف بعد قليل. إيه. أحسن الله عليك. إذا تكون المنافع له والنماء له من حين العقد، من حين العقد لأنه أجازه. قال أحسن الله عليك. قال ويصير ملكا لمن الشراء، قال ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة. قال لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن، لأن باب الذمة أوسع، ذمة هذه ما هو عين مال. نعم سأل الله عليك. قال إنه لا فرق حتى لو اشترى في عين مال، هذا الآن المذهب يفرقون بين عين المال والذمة. قال سأل الله عليك. قال ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، وتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. إذن هذا فرق بين هذه المسألة والسابقة. وهناك إذا اشترى بمال غيره لا يصح، ما يصح. أما لو اشترى في الذمة وسماه، اشترى في ذمته وسماه، فقالوا هنا البيع يصح، لكن لمن يكون؟ إن أجاز من اشتري له فهو له، وإن لم يجز قال أنا لا ما أجيز، لمن يكون؟ نعم، ها لمن يكون؟ هل نقول ما يصح؟ قالوا لا يصح، لكنه يكون نعم لهذا الذي اشترى. هذا واضح، يعني لهذا الفضول. فأنت يعني اشتريت في الذمة وسميته في العقد، قلت يا فلان أنا اشتريت سيارتك لزيد من الناس. نعم طيب يا زيد فلان اشترى لك، تجيز؟ قال أجزت الحمد لله من حين العقد له. قال لا أجيز، ما نقول ما يصح، نقول يصح لأنه في الذمة ما هو في عين المال، يصح وتعتبر أنت المشتري، تعتبر أنت المشتري أيها الفضولي. هذا واضح؟ نعم هو شيخ المسوق. نعم شيخ صلى الله عليه. طيب. هو شيخنا قال إذا لم يسميه صح. أي أما إذا سمي في العقد، نعم إذا لم يسمي، هذا كله نعم يعني إن لم يسميه في العقد، ما سماه في العقد، ها إن سمي في العقد يعني من اشترى له، أنا وهمته في الكلام، هذا كله إذا لم يسمي. قال أنا اشتريت منك هذه السيارة وفي نيته أنها لزيد، واشتراها لا بعين مال زيد إنما في الذمة، فنقول هنا إن أجاز زيد فهي لزيد، وإن لم يجز زيد نعم فإنها لك أيها المشتري. طيب إن سمي، إن سماه بأن قال اشتريت منك هذه السيارة لزيد، فالمذهب المذهب، وهنا قول آخر في المذهب، أنها كالسابقة ما في فرق، سماه أو لم يسمي، لكن المذهب أنه إن سمي في العقد لم تصح، صار تصرف فضولي كما لو تصرف في عين المال. هذا واضح؟ نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. إيه نعيد المثال السابق. المثال السابق أنا ضربت مثل فقلت اشترى لزيد، يعني اشترى لزيد يعني في قلبه، لكنه لم يسمه في العقد. لو سماه في العقد في المذهب ما تصح حتى بالإجازة، ولذا قال وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. أعيد. أتضحك. أحسن الله عليك. قال وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. نعم، والقول الثاني في المذهب أنه سواء سماه أو لم يسمه لا أثر لذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. إن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. قالوا شخص ما تبيع على البستان، البستان ليس له، البستان لأبيه، فقال بيعتك ألا تبيع هذا؟ قال بلى أبيعك هذا. بكم؟ قال 100,000، على أن أباه حي. فبان ميتا والوارث هو، هل يصح البيع؟ قال المؤلف نعم يصح. يصح لماذا؟ قالوا لأن الاعتبار في المعاملات في بما في نفس الأمر. هل هو مالك الآن أو ما هو مالك لما باع؟ نعم مالك. ما يدري مالك، مالك ولا يدري أنه مالك. قالوا الاعتبار في المعاملات بنفس الاعتبار في نفس الأمر، يعني لا بما ما يعتقده هو لا أثر له، هو يعتقد أنه ليس له لكن هو له. مثلا أنت وهبت زيدا شيئا، ونعم أو نقول يعني في غير الهبة، يعني هنا في يعني في الإرث أو وكيل، مثلا وكيل الهبة لابد فيها من قبول الوكيل. رجل قالوا له تبيع بستانك، قال والله أنا فلان وكيل لي، هو الوكيل فلان، هذا ما عرف وكله وهو لم يعلم بأنه وكيل فباع على أنه فضول، لكنه بان في نفس الأمر أنه قد وكل. هل يصح أو ما يصح؟ نعم نعم يصح. هذا واضح؟ نعم. طيب هنا مسألة، يعني لو أن رجلا باع موصوفا بصفات سلم، بصفات سلم ولم يعين، لم يعين، ما هو ملك له حتى، لأن مسألة دقيقة هذه في مسألة بيع ما له ملك. هذا رجل باع سيارة زيد، باع سيارة زيد، هذا وش نقول فيه؟ فضولش. نعم أجيبه، بيع فضولش. فضولي. لكن رجل باع سلعة عند جاره التاجر لكنه ما عينها، وإنما قال أبيعك. مثلا عنده معرض قريب، جاء رجل وقال يا فلان أنا أبي منك مثلا سيارة، عندك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، فقال نعم أبيعك السيارة، ها وصفها كذا وكذا وكذا، ولم يعينها، يعني ما قال هذه السيارة وصفها، هذا يسميه العلماء بالوصف. فهنا لم يعين، نعم هنا لم يعين، فهذا صورته صورة بيع ما لم يملك، لكنه هو ما باعه عين المال وإنما باعه موصوف. فلنصحح، يعني من أجل أن نصحح هذه هذا التعامل، فلا بد وأن يكون القبض، لا بد وأن يكون قبض، لا بد وأن يكون القبض للثمن أو للسلعة في نفس المجلس، في نفس المجلس. يقبضه في نفس المجلس السلعة أو يقبضه الثمن. فإن لم يقبض نعم فلا يجوز، فإن لم يقبض فلا يجوز. وعلى ذلك فلو أن رجل مثل نقول أصحاب قطع السيارة، جاءه رجل قال وأنا أريد قطعة للسيارة وصفها كذا وكذا وكذا واضحة، ربما يأتي له أحيانا بقطعة ويقول مثل هذه القطعة، هذا وصف بين، فقل نعم أبيك بكم؟ قال بألف ريال. ما هي عنده، ليست عنده. طيب أعطني إياه، يقول لا ما هي موجودة. تأتي بعد أسبوع وتجد القطعة، فنقول لا مانع لكن بشرط أن يقبض الثمن في المجلس، يكسر الثمن في المجلس، فتكون كالسلم. هذا واضح؟ نعم تكون كالسلم، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يعني بعض الناس الآن يقول أنا أبيع أشياء كثيرة، وصف ما أبيع عين، وأقبض الثمن في المجلس وأعطي زمنا يعني الاستلام بعد أسبوع بعد عشرة أيام بعد شهر، فلا مانع من ذلك. أما إذا لم يقبض في المجلس فيكون هذا من بيع الدين بالدين، فلا يجوز. هذا واضح؟ نعم سلام. قال ولا يباع غير المساجد. لكن هل يمكن أن يكون الموصوف معينا؟ ما يجوز إذا كان الموصوف معينا. هل يمكن أن يكون الموصوف معينا؟ ممكن. لو قال بيعك سيارة موجودة عندي في المزرعة، سيارة موجودة عندي بالمزرعة، هذه رقم اللوحة، هذا بيع معين، بيع معين وموصوف، ها وموصوف، فهذا يسمى الموصوف المعين، بأن يقول بعتك عبدي ها فلانا، ها بعتك عبدي فلانا الذي وصفه كذا وكذا، الذي وصفه كذا وكذا، فهذا لابد أن ها لابد أن أن أن يعني لابد من أن يكون يعني لا بد من أن يعني مثل هذا إذا بيع يعني بأن يعين فإنه لا يدخل في هذه الصورة، هذا لا يدخل في هذه الصورة، هذا جائز مدى ملك له ما يحتاج هذا. هذا واضح؟ يعني يقول أبيعك فرسي الذي في مزرعتي ووصفه كذا وكذا وكذا معين وفي ملكي، وفي ملكي، هذا لا هذا جائز، هذا جائز ولو لم يقبض، نعم ولو لم يقبض الثمن في المجلس، لأن هذا ليس بدين، هذا معين. هذا واضح لكم؟ نعم شيخنا، هذا ما هو سلم، هذا هذا ما هو سلم، لا هذا ما هو سلم. نعم لأن الصورة المتقدمة فيها محذور يجب أن نحترز منه، وهو بيع الدين بالدين. نعم هذا واضح؟ واضح. يعني مثلا في الكتب تقول نعم هذه نسخة من أحضر لكم مكتبة كاملة، هذا مثلا فتح الباري وهذا مثلا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولكن يدفعون في المجلس الثمن وهو يذهب ويشتري هذه السلع ويكون هناك مدة محددة للتسليم. هذا واضح؟ نعم تصبح شيخ تحصل لبعض اللي يبيعون الذبائح غنم وكذا شيخ. اي كيف يقول ابي ذبيحه كذا وكذا، يروح يبحث له يقول مين عندي بس ابحث لك. اي ممتاز، هذا لابد ان يكون حول له المبلغ. اي نعم في مجلس العقد، خلاص انا بعطيك عندي 10 ذبائح وعندنا مناسبه بعد اسبوع. طيب 10 ذبائح من النوع الفلاني وصفها كذا وكذا وكذا، يصف ما هي عنده، يذهب إلى السوق ويشتريها، يذهب إلى السوق ويشتريها، ولكن لا بد وأن يكون الثمن في مجلس العقد. واضح؟ نعم. شيخنا هذا إلى التوكيل أقرب منه إلى يعني لا تبع ما عندك أو ما ليس عندك. لا هو يبيعه وبائع يعني هو ما في توكيل. ها الآن سلمكم الله الآن يعني يذهب الإنسان إلى المحلات ويشتري قطعة كهربائية مثلا ويقول له تصلك بعد أسبوع، هي ما هي عندهم. إيه طيب هذا كيف يخرج هذا على ماذا؟ هذا أنت الآن يعني جاءك شخص وأدخلك إلى عمارتي. نعم. ها وقال نبي النوع فلاني كهرب وبكذا وبكذا وبكذا والأشياء هذه. نعم. وأنت تسجلها وكلها معروفة موصوف وصفا بينا كل الذي طلبه في فواتير معينة. نعم. هذا واضح. تحدد له السعر وتقبض السعر في نفس المجلس. ها وتوفرها له في أجل محدد. أما لو ما أعطاه فلوس صار دين بدين؟ لا صار دين بدين. لأن هذه الأشياء تعتبر دين. ما هو مثل ما ذكرنا لكم في العبد الذي له ويصفه. فيقول عندي في الرياض أملكه أو عندي سيارة في الرياض أملكه أو عندي بيت في الرياض أملكه. أنا أبيعك إياه أصفه لك وصف الآن. والآن يملك هذا البيت. هذا ما يدخل أصلا في هذه الصورة. نعم نعم. هذا جائز لو لم يقبض الثمن لأنه ما هو بيع دين. هذا بيع لا. شيء معين. نعم. هذا واضح. جزاكم الله خير. نعم. نعم. كيف؟ الله يجزاك. بيع ما ليس عندك بصورة لي في البيت. الصوت الله يعني. أقول الله يحفظك. الصوت. الذي يعني باع الحين البيت وأخذ الأوصاف اللي يريدها راعي البيت ثم راح اشتراه لا يدخل في بيع ما ليس عنده في الأصل لأنه ليست موجودة عنده في المحل راح شراها. إيه ولذا نحن نضع فيها شرط السلم لأن الآن السلم الشخص في باب السلم هل يبيع ما يملك أو يبيع ما لا يملك في السلم؟ يبيع ما لا يملك. ما لا يملك عرفت؟ فإذا قبض الثمن في المجلس صار مثل صورة السلم. يعني لا بأس في قبض السلم حتى أوضح لك الآن السلم أنت رجل صاحب تمر عندك نخيل وتمر فتبيع التمر تبيع تمرا ما أنتجته إلى الآن بستانك وقد تأتي له من السوق أنت مثلا من بلاد مشهورة مثلا بنوع من التمر يقول خلاص مثلا تيجي شخص يقول يا فلان هذه 100,000 ريال أعطيك إياها الآن إذا جاء موسم التمر تعطيني كذا طن مثلا من الخلاص هذه 100,000 الآن تقبضه أنت الآن التمر ألم تبع ما لا تملك؟ بلى يا شيخنا بلى إيه؟ فهذه الصورة إذا قبض الثمن في مجلس العقد ما صار بيع دين بدين لكن بعض الناس الآن يأتي ويقول يا فلان أنا أبي منك مثلا مثلا قطعة غيار فيقول ما يخالف فيقول خلاص تبايعون ولا يقبض الثمن يقبضه إذا أتى له بالقطعة هذا بيع دين بدين لكن بعضهم يقول لا احنا ما بيننا تبايع انا بعد اسبوع اجي اذا جيت بعد اسبوع ولقيت عندكم القطعة اعطيتكم حقها ها ما بيننا تبايع اما اذا وقع البيع فلا بد ان يستلم الثمن في المجلس يعني تصحيح الصور لازم يكون استلام الثمن في المجلس ايه ولو ما هو في المجلس تقول شخص انا يا فلان قال انا يا فلان ابي منك مثلا 100 كيلو من الخلاص انت راعي تمر ما عندك خلاص يتخلص ابيع 100 كيلو كم قال 100 كيلو مثلا بألف ريال او 100 كيلو مثلا عن بألف ريال ما هي عندك الان ثم كلمت صوتت للعامل وقلت راح جيب لي 100 كيلو وراح جاب واستلمها في المجلس قبل التفرق ها ما في إشكال هذا واضح؟ الله. واضح، الله يحسن إليك، بارك الله فيك. بسم الله عليك. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. لا يباع غير المساكن، المساكن إذن تباع، البيوت الآن في مصر والشام تباع مساكن، وأما الأرض هذه فتحت عنوة فأوقف عمر رضي الله عنه، وهذه كلها آثار يقولها وقول عمر، هذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في مصنف عبد الرزاق، وأيضا عن علي وكما في ابن أبي شيبة وعن ابن عباس وعن ابن عمر، هذه كلها آثار صحيح مشهور، يقول لأن عمر وقفها على المسلمين وقفها فلا تباع. وعن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح البيع، لأن المقصود من هذا الوقف أن من كانت بيده فيعطي الخراج، فالمقصود هو أخذ الخراج منها، ولذا يحصل فيها الإرث فيتم فيها التوارث. قال شيخ الإسلام: وعليه عمل الأمة، يعني التبايع ثابت، يتبايعون الناس، لكن المقصود من كانت بيده نأخذ منه الخراج، كما أن الورثة يرثون هذه الأرض. نعم. الله. قال: وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح. يقولوا لو كانت آلتها، يعني يقول المساكن يصح بيعها وعليه العمل، لكن يقول ولو كانت آلتها من أرض العنوة، يعني لو كان الخشب والطين يؤتى به من أرض العنوة، فالمساكن يجوز بيعها حتى ولو كانت يعني تؤخذ يعني آلتها من أرض العنوة، أو كانت موجودة حال الفتح. حتى البيوت، يعني مصر فيها بيوت لما فتحت عنوة، فيها بيوت قائمة، العراق فيها بيوت قائمة، الشام فيها بيوت قائمة، فيقول حتى لو كانت موجودة حال الفتح فإنه يصح بيعها. قال: أحسن الله عليك. قال: وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، هذه مثل أرض العنوة، ما جلوا منه فزعا منا، فهذه في المذهب لا يجوز بيعها. نعم. أحسن الله عليك. قال: وما صولح على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، هذا مثله، في أراضي صولحت أنها لنا لكن ما نزعناها من أيديهم، أيديهم عليها، يعطوننا الخراج، قالوا خلوا الأرض لنا، خلوا الأرض لكم، وحنا نعطيكم الخراج والأرض لكم، فهي بأيديهم، بقيت بأيديهم، ها؟ فصولحوا ها؟ على أنها لهم، صولحوا على أنها لنا ونقرهم عليها، ها؟ مثل خيبر في الأصل، خيبر في الأصل يعني، وإن كان خيبر يعني فيها تفصيل في قسمتها، لكنها في الأصل أقروا عليها، ففي بلاد فتحها المسلمون وانتزعوا الأرض من أهلها وصارت بأيدي المسلمين، المسلم يدفع الخراج، وفي أراضي يعني هي لنا وعليهم الخراج، تركت بأيديهم. هذا واضح لكم الفرق؟ ها؟ نعم. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: بخلاف ما صولح على أنه لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوب من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. هذه أراضي صولحوا على أنها لهم هم، هذه ما تدخل في الحكم المتقدم، هذه فيها بيع وشراء لأنها لهم هم. نعم. ويدفعون لنا يدفعون لنا جزية لكنها لهم، الأرض لهم، هذه صح يصح فيها البيع. واستثنى الفقهاء أيضا من الأرض التي فتحت عنوة أو الأرض التي يعني ترك أهلها فزعا، يعني ما إذا باعها الإمام، الإمام قد يبيع، يشوف أراضي كثيرة ويبيع. الناس يعني ما هم أهل زراعة يقول، ويكفيهم الموجود، ثم يأتي الإمام لمصلحة طبعا ويبيع، ها يقول هذه تحتاج إلى عمارة، فإذا بعناها عمرها من يشتريها، عمرها من ها يشتريها، هذه خلاص صارت تباع وتشترى، هذه تباع ها وتشترى. قالوا لأن فعل الإمام كحكمه، نعم فعل الإمام نعم كحكمه، أو قالوا باعها غير الإمام وحكم بذلك من يرى صحة ذلك. تقدم أن هناك رواية عن أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قول لجماعة من أهل العلم، قالوا يصح بيع أرض العنوة. طيب إذا تبايع الناس في أرض العنوة مثل ما يحصل الآن، ثم يأتي القاضي ويقر هذا ويحكم به، خلص ثبت البيع، ثبت البيع لأن الحاكم حكم بذلك. وكذلك الإمام قد يقطع، يرى أنها أرض واسعة فيقطع ناس أو ناسا ويملكهم، خلص حتى على المذهب صاروا يبيعون، صاروا يبيعون. وإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام فيما تقدم ورواية عن أحمد وأنها تباع، وأن المقصود أن الذي بيده يكون الخراج، هذا واضح، هذا واضح. لكن الإمام قد يبيعها، ها قد يبيعها وينتفع بالثمن في بيت المال، يعني ما يكون فيه خراج، ما يكون فيه خراج. نعم أحسن الله عليك. قال بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها من خراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. إيه يعني الإجارة جائزة، فيجوز أن تؤجر لا مانع، الكلام في البيع. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعة، مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها، رواه الأثرم. نعم، أما منازل مكة، الرباع يعني منازل مكة، فيقول هنا لا يجوز بيع رباع مكة ولا الحرم ولا الإجارة، ولا الإجارة. إذن المذهب يعني فيه تضييق في مسألة يعني البيع، بيع منازل مكة وإجارة منازل مكة. وذكروا هذا الحديث، هذه الأحاديث، وهي أحاديث ضعيفة. والقول الثاني في المسألة، يعني القول الآخر لأهل العلم، وهو رواية عن أحمد واختاره الموفق واختاره أيضا الشارح وفاقا للشافعي، يجوز البيع والإيجار. الحديث وأهل ترك لنا عقيل من ربع، قالوا فأقر أن يسلم البيع، الحديث في الصحيح. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز بيع المنازل ولم يجز الإيجار، وهذا يعني اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن قيم الجوزي، ويدل عليه أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق في مسنده. فالإجارة يقول يعني يجوز البيع فقط، وأما الإجارة فلا تجوز، يعني الناس يتبايعون وأما الإجارة فلا تجوز. ولا شك أن المصلحة في هذا الوقت بتجويز حتى الإجارة على ما ذهب إليه الموفق رحمه الله، وذلك لأن البيوت إذا لم تؤجر فإن أهلها لا يصلحونها، والآن تحتاج إلى كهرب، ما هو مثل الأول، أول بيوت طين، نعم حتى بيوت الطين تحتاج إلى يعني تحتاج إلى النظر إلى الميزاب وغير ذلك، لكن كان الأمر أوسع أسهل، يأتي وينظف المكان يجلس يوم هنا الضفة الحاج ويرتب البيت ويسكن. أما الآن البيوت تحتاج إلى تحديث وكهرباء وماء وأشياء أخرى يعني تحتاج إليها. نعم. أحسن الله. قال فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. يعني هو إذا يعني الدافع الأجرة لا يأثم بخلاف المؤجر. بخلاف المؤجر. طيب ونقف عند هذا القدر. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.